إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله النهاردة هنشرح الربع رقم 15، وده هيبقى آخر ربع في الترم، وبعد كده الامتحان بتاع الترم إن شاء الله. أول آية، الآية 233، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بنذكر إنه الحولين ممكن يطلق على الحول كامل وممكن يطلق على معظم الحول، فهنا ربنا وضح لنا إنه كاملين، يعني إذن يعني سنتين كاملين، ده للي عايز يتم الرضاعة. طيب لو بعد كده الطفل مثلا محتاج لثدي أمه ومحتاج للبن اللي بترضعه له، سبحان الله دوت بيعتبر نوع من أنواع الغذاء بقى، مش رضاعة، هي مش ملزمة في الوقت ده بعد السنتين. طيب وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن هنا بنستشف إنه لو كان عندنا سنتين رضاعة، يعني أدي 24 شهر، يبقى أقل مدة للحمل 6 شهور، أقل مدة للحمل 6 شهور. وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى سواء الزوجة هي هو بيعولها وفي بيته وهو متزوجها بالفعل أو طلقها، فهو عليه ان هو يدفع لها الأجر لو كان مطلقة، أجر الرضاعة، ولو كانت على ذمته هي متواجدة معاه وزوجة لي، ففي الوقت دوت هو بينفق عليها وبيكسوها. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني مش على الفقير مثلا ان هو يحاول لكسب العيش باستماتة علشان يديها نفس المبلغ اللي واحدة مثلا غنية أو واحد غني مقتدر بيقدر ان هو يدي للأم فلوس أكتر في الرضاعة، على كل واحد اللي هو يبقى دي نسبة وتناسب، هو مقتدر فبينفق من سعته، ولو حد مش مقتدر فبينفق على قد النفقة اللي ما تبقاش مهلكة بالنسبة له. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يحل ان تضر الوالدة بسبب ابنها او طبعا بنتها. وفي الوقت دوت يعني ممكن الزوج او الاب يتعنت في ان هو مثلا يقول لها طب خلاص انت مش هترضعي الطفل، او اللي انت مش هديك النفقة او كده، كل ديت من الحاجات اللي هي فيها تعنت. فملك الملوك وضح لنا انه لا تضار والدة بولدها، طيب ولا مولود له بولده، والأب كذلك. على سبيل مثلا المثال إن الأم تقول لأ خلاص أنا مش هرضع الطفل دوت، من باب اللي هي عايزة المضرة للأب، يعني عايزة تتعبه، أو تطلب مبلغ كبير جدا علشان ترضع الولد، كل ده من أنواع الضرر. ملك الملوك بيذكر لنا هنا ولا مولود له بولده. والولد ده لأبيه وهو بيبقى موهوب له وبيبقى أنت ومالك لأبيك. فسبحان الله دي كمان مختلفة، الجزئية دي أنت ومالك لأبيك ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فولا للأم بتنضر بالولد بتاعها، ولا الأب كذلك بينضر بالمولود. وعلى الوارث مثل ذلك، لو فرضا انه الطفل دوت الأب توفاه الله، فبيبقى على الأقارب ان هم يدفعوا للأم الأجرة بتاعة الرضاعة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني لو حبيتم إن أنتوا لا حد تاني غير الأم دي هي اللي ترضع الولد، لابد مبدئيا اللي هي تخير. ليه؟ علشان في الأول خالص في أول الآية والوالدات يرضعن أولادهن، فهنا بدأ بالوالدات عشان الأم هي أشفق الناس على ابنها، وهيبقى اللبن بالنسبة للطفل ده من أطيب الألبان. إذا يبقى أول حد يسأل الوالدة. أما لو تغالت في الأجرة أو حبت من باب الضرر تضر بطليقها وغلت قوي سعر الأجرة بتاعت الرضاعة، ففي الوقت دوت هيبقى في تشاور بينهم. ولو حبوا ان هم يسترضعوا ام تانية للولد يبقى ده من حقهم ان هم، سبحان الله، فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. وهنا بنقول ده للمرضعات، والله بما تعملون بصير. فهيجازي اللي عايز الخير بالخير، وهيجازي اللي أراد الشر بالشر. طيب الآية 234، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. طيب لو توفى الزوج، لابد إن الزوجة تقعد في حداد في بيتها، أو لو كان مثلا البيت اللي هي قاعدة فيه ده غير آمن أو مش هتقدر تقعد فيه 4 شهور والعشرة، فبتنتقل لبيت مثلا أهلها أو البيت اللي هي هتحد فيه. بس من ساعة ما تروح خلاص الحداد 4 شهور و10 أيام. ففي الوقت دوت بنقول إن هي ما تخرجش تبات بره، ما تخرجش من البيت علشان تروح مثلا، لا طيب ده انا هغير واقعد عند بنتي 3 4 ايام وبعدين عند ابني 5 ايام، لا ما ينفعش. هو الحداد 4 شهور و10 ايام في المكان واحد، والمبيت بيستمر في نفس المكان. فإذا بلغنا أجلهن، خلاص هي قضت كل العدة 4 شهور و10 أيام في المكان المحدد اللي هي يا إما بيت الزوج يا إما تخيرت بيت آمن. لو كان مثلا بيتها مش آمن واللي هي تقدر تحد فيه 4 شهور و10 أيام، فلو خلصوا دول وانقضت عدتها من حقها هي ترجع تتزين تاني وتتطيب وتبقى عندها استعداد للزواج مرة أخرى. وهنا بنذكر إنه سبحان الله الحاجة المباحة مش لازم اللي إحنا نستنكرها. يبقى إذن أنا قلبي بيدور مع الدين حيث دار الدليل. خلاص أنا عندي دليل هنا دي حاجة مباحة، يبقى انا ما اجيش لحد عمل كده اقول يا خبر ابيض بعد ما قعدت معاه 20 سنة دلوقتي اول لما مات بعد 4 شهور و10 ايام بتعرض نفسها على الخطاب. سبحان الله، لو هي ربنا ابح لها الجزئية ديت احنا لا ننكر عليها. فلازم يبقى احنا قلوبنا بتبقى بتقبل الدين بجد، مش في الظاهر احنا بنقبل الدين، ولكن لما حاجة نبقى مش العادة بتاعتنا يبقى ايه، هبتدي استنكرها. لا، الحاجة اللي ملك الملوك قال لنا عليها يبقى هي دي الصواب، وهي عين العدل والحق والحكمة. بنذكر هنا يبقى لو هي ابتدت تلبس وتتزين للخطاب محدش هينكر عليها. بنذكر بس انه وجوب العدة اللي هي 4 شهور و10 ايام، وديت ايه، والله بما تعملون خبير. هو ملك الملوك يعلم اعمالكم الظاهرة والباطنة، ويعلم السر واخفى. وبنذكر انه الخطبة هنا للاولياء بقوله فلا جناح عليكم، يبقى اذا يبقى في قيم عليها، في رجل هو اللي الاب، العم، الجد، الاخ، اي حد هو ايه الولي بتاعها. فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن. دليل هنا انه الولي له ان ينظر ايه لاحوال المرأة، وان هو لو هي عملت حاجة خطأ يرجعها ولا يقبل الخطأ، علشان هو هيبقى محاسب عليه بعد ما هو بقى الولي بتاعها، فهو هيحاسب على اي شيء فيه اخطاء من اي نوع في الدين. لو هي مش عارفة دينها في جزئية معينة، لازم الولي ده يرجعها الى الحق. الآية 235 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. طيب احنا هنا بنقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني الجناح الاثم انه حد يقول في وقت الحداد انا هتجوزك، او يعني اول لما هتنتهي العدة بتاعتك خلاص انا هتزوجك. فسبحان الله هنا تكلم بكلام مباشر صريح، ولكن التعريض ممكن ان هو يعرض ان هو له رغبة مثلا في الزواج. هنا بنقول انه منع الوسائل المحرمة، وحتى انه ده يبقى من حق الزوج اللي توفاه الله ان هي تقعد الفترة ديت في حداد. لكن لما حد بيعرض فالتعريض دوت بيبقى فالتعريض ده بيكون يا اما هيبقى فيه نكاح يا اما لا. وكذلك اضمار الانسان في نفسه ان يتزوج من هي في العده، ان هو يبقى عامل حسابه او بيذكر ده لاهله او في نفسه ان هو هيتقدم بعد انتهاء العده حتى يبلغ الكتاب اجله، حتى تنقضي فتره العده اللي هي 4 شهور و10 ايام. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. سبحان الله إن ربنا يعلم السر وأخفى، ويعلم ظواهر الأمور وبواطنها. فدي من الحاجات اللي تخلينا على حذر، إنه أنا ممكن أقول حاجة للناس ولكن أنا في قلبي شيء، فمن باب أولى اللي أنا أستحي من الله، من ملك الملوك اللي شايف ويعلم كل خبيئة. أنا قصدي إيه بالكلمة ديت، أنا أعني إيه بالكلمة ديت. سبحان الله يعلم السر وأخفى. واعلموا أن الله غفور رحيم، غفور حليم. سبحان الله، غفور للي هيتوب، حليم ان هو سبحان الله ما عجلوش العقاب. فسبحان الله، دي من الحاجات اللي تخلينا على حذر، واعلموا ان الله غفور حليم. بنذكر الآية 236: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا الجزئية دي، طيب لو في حد تزوج بالفعل، الزوجة، وإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني لم يجني بيها، او تفرضوا لهن فريضة، وما كانش ليها مهر، لسه ما تحددتش، واخدين بالنا؟ في الوقت دوت لو هو عايز يطلق، عليه ان هو يجبرها بقى، يعني هو كده كسر بخاطرها، وهي عاملة حسابها اللي هي هتتزوج، فعليه ان هو يجبر الكسر دوت. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى لو كان قبل المسيس، يعني قبل الجماع، ولم يفرض لها المهر، وهي متوقعة خلاص ان هيبقى فيه زواج وعاملة حسابها على كده، سبحان الله، فهو يجبر ايه خاطرها بان هو يعطيها. لو كان انسان غني فيعطيها بمقدار غناه، ولو كان فقير بمقدار اللي هيقدر يدفعه ليها برضو، متاعا بالمعروف. ده حق واجب بقى، يعني ده مش مجرد حاجة مستحبة، لا، ده حق واجب عليه، عشان هي خلاص كانت عاملة حسابها على الزواج وهو اللي رفض. ده حق واجب على مين؟ على المحسنين. يعني لو هو مقتدر، ما يعملش نفسه ان هو لا، ده انا ما عنديش القدرة اللي انا ادفع لك فلوس، او انا هدفع لك المبلغ الزهيد قوي دوت. سبحان الله، ده كل الأسرار يعلمها الله، ويعلم السر وأخفى. وهنا بنذكر ده الحكم بالنسبة للمطلقات اللي هم قبل المسيس، يعني قبل الجماع وقبل فرض المهر، واخدين بالنا؟ أما الآية اللي وراها على طول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هنا بقى، لو عايز يطلق النساء هو قبل المسيس بس بعد ما فرض المهر، واخدين بالنا؟ في الوقت دوت، يعني اما ان هو هيدفع فقط نصف المهر، والزوجة هتعفو عن النصف التاني، وسبحان الله مش على الولي في الوقت ده ان هو يجبرها ان هي ما تاخدش مثلا المهر المسمى بينهم، علشان هو لا يملك اللي هو يقول لها لا، هو مش هو المالك، هو بس وليها، فهو بينصح له مثلا: طيب خذي النصف، طب اتركي لزوجك النصف الثاني ودوت، علشان يعني لا ينسوا الفضل بينهم، وانه يرغبها في الجزئية دي. اما لو هي رفضت فده من حقها. بنذكر في الجزئية دي انه لا ينبغي للانسان ان هو ينسى انه اعلى الدرجات، درجة الفضل، يا إما الواحد بيتعامل بالفضل يا إما بيتعامل بالعدل. فأفضل الدرجات الفضل والإحسان، خاصة لو كان بين اللي هيبقى الزوج دوت كان متزوج المرأة دي، وسبحان الله لهم بينهم معاملة ومخالطة، فالإحسان في الوقت دوت والفضل والكرم أفضل. وبنذكر هنا إن الله بما تعملون بصير، هو يشهد على كل ما نفعله، فعلينا اللي احنا نحسن من انفسنا. طيب لو انا لا ما قدرتش، وانا بالعكس انا عايزة المهر بتاعي، لا يبقى اذا هو من يعني الولي عليه بس النصيحة، وهي لو رفضت فسبحان الله لو رفضت من حقها اللي هي تأخذ المهر. عندنا هنا بقى الآية 238 و239، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هنا بيأمرنا ملك الملوك بالحفاظ والمحافظة على الصلوات بصفة عامة، وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا، ان احنا هنؤديها في وقتها وبشروطها وأركانها وخشوعها. وان سبحان الله بنقول إقامة الصلاة هي إقامة ظاهرة وباطنة. الظاهرة ديت الأركان والواجبات والسنن كل ديت، وبندخل اساسا في الصلاه واحنا عاملين حسابنا اللي احنا هنبقى امام ملك الملوك وهيوجه الينا وجهه. فلازم اللي احنا نستشعر الجزئيه ديت، ان احنا في كل مره بنصلي لعلها تبقى اخر صلاه، وهبقى امام ملك الملوك، فيعني اخلي كل المشاغل بتاعتي مرميه ورا ظهري اول لما هقول الله اكبر. طيب نكمل. احنا بالنسبة لنا بنقول ان اقامة الصلاة اقامة ظاهرة وباطنة. بحضر نفسي نفسيا اللي انا هصلي امام ملك الملوك، واستشعر بفضل الله عليا ان هو سمح لنا ان احنا نصلي 5 فروض وفي الاجر ب50، ان انا في اي وقت محتاجة ان انا اعمل استخاره، محتاجه ان انا اصلي بصلي، محتاجه ان انا احسن من نفسي بتوبه نصوح، ممكن اصلي 2 توبة. اذا استشعر بعظمه الصلاه دي اول جزئيه. هاتي بكل الاركان وبكل الواجبات والسنن، وباطنه بنقول يعني دي الحاجه الظاهره، أما الباطنة فببتدي أحسن من قلبي اللي أنا أحب الصلاة. حب الصلاة هي الأداء الصلاة وإقامة الصلاة ظاهرة وباطنة، فهي دي الباطنة. يبقى أنا بحب هذا العمل، بعمل العبادة ديت وأنا حباها، وأنا بكل مشاعري بحاول اللي انا استشعرها، وادعي وتذلل الى الله ان ربنا يرزقني فيها الاخلاص، عشان لو ربنا رزقني فيها الاخلاص سبحان الله ان شاء الله ربنا يرزقني القلب السليم ويقبلها مني. فبنقول هي ديت الصلاة اللي تبقى ظاهرا وباطنا، قلبي وجوارحي كلها مع ملك الملوك. فبنقول بوصيك ووصي نفسي ان احنا في الوقت دوت نرجع كل حاجة. يعني الاذان دلوقتي اذن مثلا لصلاة العشاء، الله اكبر اكبر من كل شيء، خلاص انتهى. يبقى احنا بنحاول، الا طبعا هي يعني مستحب تأخير العشاء فقط، ولكن الصلاة على وقتها في كل الفروض بعد ذلك. طيب هنا بنقول انه سبحان الله وقوموا لله قانتين، يعني بتذلل الى الله قمة في الخشوع، انه سبحان الله في كل الصلوات هبقى عايزة استشعر بالخشوع والطمأنينة في وقت الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب دلوقتي هنا فإن خفتم، ولم يذكر ملك الملوك إيه اللي أنا هخاف منه. طب عدو، طب مثلا سباع هييجوا يهاجموني، طب حد ظالم هيجي ياخدني مثلا من الصلاه ولا حاجه انا خايفه منه. سبحان الله لم يذكرها، فهي على العموم. فان خفتم بتشمل كل ايه انواع المخاوف، اللي انا اؤدي الصلاه خايفه ان انا اقوم بعمل الصلاه. طيب مثلا عندي عدو دلوقتي، فانا من حق ممكن اللي نوع من التيسير، فان خفتم فرجالا او ركبانا، يا اما همشي وانا بصلي، يا اما هبقى راكبه على مثلا الخيل او الابل او اي دبه انا راكباها. وسبحان الله لو في حالة الخوف أنا ببدأ بس موجهة وجهي أو كبيرة الإحرام، وبعد كده المكان اللي أنا مثلا همشي فيه لو في حرب لو في مخاوف عدو أو حاجة بس نؤديها. طب يا خبر يعني ده حتى إن أنا ما أجلش للفترة اللي أنا يعني متخوفة جدا من العدو، يعني ده أفضل كمان من اللي أنا أأخر الصلاة. يعني إنه كون اللي أنا أعملها بالشكل دوت هي دي ليها أفضلية عن ما أنا أأخر وقت الصلاة. ودوت من الحاجات اللي ملك الملوك بيؤكد علينا المحافظة على وقتها، حتى لو في بعض الأوقات اضطريت ان انا اسيب بعض الأركان والشروط. ليه؟ علشان مثلا في عدو بيجري ورايا، في يعني انا لو ظهرت، لو مثلا بالنسبة لنا اللي انا لازم اقف في وقت صلاة الفرض، اما في الحالة ديت انا لو وقفت العدو هيشوفني هيضربني، فانا ممكن ابقى ايه؟ ابقى قاعده. ليه؟ عشان ما فيش الامكانيه اللي انا هقف. طيب انا ماشيه بسرعه ماشيه، طب هعمل عشان ما حدش يلحق بيا. خلاص من حقك ممكن لو في حاله الخوف ممكن اللي احنا ايه نبقى على هذه هذا الشكل. طيب فاذا امنتم، طب خلاص زال الخوف دوت، فاذكروا الله. يبقى في الوقت دوت هنقيم الصلاة كما ينبغي وكما أمر بها ملك الملوك. يبقى هنصلي الصلاة على كمالها وتمامها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وسبحان الله نستشعر نعمة ربنا بينا ومنته علينا، اللي هي هنذكر الله وهنشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم، فهي زيادة وفضل من الله الصلاة في حد ذاتها. بنذكر بقى كمان انه كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في السفر لو كان مسافر بيصلي، بينزل من على الدابة ويصلي الفريضة. أما في السفر وهو ممكن يصلي على الدابة بتاعته وهي ماشية، بس أول ما بيبدأ الصلاة بيوجه وجهه إلى القبلة ثم يستمر بعد كده وهو على الدابة وهو جالس. لكن في الفرض في الفرد هنا بنقول انه في الفرد هنا سبحان الله بنذكر انه لابد لي انه ينزل، وده كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل من على الدابة ويصلي. طيب عندنا الآية 240، هنا بقى هتبقى عندنا إشكال. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. طب هنا الحول يعني سنة، وقبل كده كنا ذكرنا إنه هي الحداد 4 شهور و10 أيام. فبنذكر إنه الأزواج اللي هيكونوا ماتوا وتركوا زوجاتهم هنا وصية لأزواجهم إن هم يقعدوا يتمتعوا بالقعدة في البيت دوت مدة سنة وما يخرجوش منها. طيب فإن خرجنا نرجع تاني للولي فلا جناح عليكم، يعني ده ملك الملوك بيوجه الكلام ده لأولياء الزوجة، أيها الأولياء. هنا فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. طيب ده بعد لما هي خرجت، فسبحان الله هي تزينت وتطيبت ومنتظرة الخطاب. في المفسرين، بعض المفسرين قالوا إن دي الآية دي كانت اللي هي عام اللي الحول دوت ديت منسوخة، ولكن بنذكر إن هي لم تنسخ، ولكن الآية الأولى دي 4 أشهر و10 أيام ديت الواجبة، ديت الفترة الواجبة على اللي هي تحد على زوجها، دي واجبة عليها، لكن ما زاد عن ذلك ده مستحب دوت لو هي عملته، ده تكميلا لحق ايه زوجها ومراعاة للزوجة. ولو كان ده مش مستحب لكان اتذكر انه الاولياء لو لم يوقفوا الزوجة ويخلوها في بيت زوجها او في الحداد سنة لهم اخذوا الاثم. ولكن هنا اتذكر ايه؟ ملك الملوك ذكر انه فلا جناح، لا جناح امتى؟ لو ما كملوش الحول. لكن لو كان لازم اللي هي تقعد في المكان وتفضل في البيت لمدة سنة، كان في الوقت داوت مش هي يعني هيلومهم، هيحذر ان هو يعملوا الاخطاء ديت، لا ده حاجة خطأ، فعليهم اللي هم ايه يمسكوا من ان هي تفعل تأتي بأي اخطاء شرعية. فهنا لا بالعكس، ده هنا الواجبة بس 4 أشهر و10، ولم تنسخ، ولكن اول ال4 أشهر و10 دي الواجبة والباقي الى نهاية السنة دي المستحبة. لكن لو خرجت ما عليهاش حرج، وكذلك أوليائها ما عليهمش حرج. طيب بنذكر بقى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وللمطلقات متاع بالمعروف، هنا هي ديت المطلقات متاع بالمعروف دي بصفة عامة، هنا يعني اتذكرت ان هي على العموم، يعني كل مطلقة لها متاع بالمعروف، ده على كل متقي يتقي الله ان هو يجبر خاطر الزوجة، وده نوع من اعطائها حقها. والمتعة دي هي واجبة على كل من طلق قبل المسيس، فهي ديت ايه، دي بالنسبة له واجبة عليه، فرض عليه. اما كنا ذكرنا لو كان اتحدد لها مهر وقبل برضو المسيس طلقت، فبنذكر هنا انه سبحان الله ممكن انه اولياء الزوجة يبتدوا يقنعوها اللي هي تاخد النصف فقط، او اللي هي تتنازل تعفو تماما. القاعدة الاساسية ان اللي بيطلق في الوقت دوت عليه ان هو يعطي متاع بالمعروف للمطلقة، ودوت من الاحكام والحكم والرحمة بالزوجة. كذلك يبين الله لكم آياته، هنا الحدود الحلال والحرام، الأحكام اللي تنفع في كل زمان وفي كل مكان، ودي الشريعة الإسلامية الحق اللي احنا سبحان الله لابد لينا ان احنا نبقى متبعين ومش مبتدعين. وجوب المتعة لكل مطلقة، بيستثنى من الحالة ديت اللي هم طلقت قبل الدخول واتفرض فعلا مهر ليها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أهي هنا اتذكرت هي نصف ما فرضتم. طيب أما لو طلقت بعد الدخول فإيه لها المهر كامل. فسبحان الله نستشعر إنه أحكام الله كلها اتوضعت من عند ملك الملوك بمنتهى الحكمة، وبنذكر إنه كل الحكمة والعدل والفضل في الإسلام وفي تطبيق شرع الله كده بفضل الله علينا. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. احنا خلصنا الربع الخمستاشر من سورة البقرة، وهنتوقف لغاية ما نمتحن ان شاء الله الامتحان. هبقى اذكر لكم بس نوعية الاسئلة، وإن شاء الله كلكم تعملوا كويس وكلكم تذاكروا، وربنا يمن علينا بالفهم والتطبيق، علم وعمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.